الأخ يسأل يقول هل يجوز الصلاة وراء من يعرف أنه شيعي؟ الجواب أن لفظة شيعي يندرج تحتها أشكال وألوان، فإن كان الشخص من الشيعة الذين ظهر كفرهم وجهروا بذلك وعلم ذلك منهم بدليل واضح فإنه لا يصلي خلفه، وأما إذا كان ممن يعني يذكر عنه التشيع ولم يثبت عليه شيء مما يخرجه من الملة بتشيعه هذا فإنه يصلي وراءه والإثم عليه حتى لا يحصل يعني فتنة بتفريق المسلمين.